الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم وأكرمكم ورفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. قال أهل العلم باستحباب قول آمين بعد الفاتحة، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، على الاستحباب. والمتقرر عند العلماء أن الأمر المجرد عن الصوارف يقتضي الوجوب، فما هي الصوارف التي صرفت الحكم من الوجوب إلى الاستحباب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا السائل يسأل عن الصارف الذي يصرف الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، من الوجوب إلى الاستحباب. فإن المتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، فهو يسأل عن هذا الصارف الذي جعل بعض العلماء يقولون بأن التأمين مندوب وليس بواجب. وأقول في جواب سؤاله: لا جرم أن القول الحق هو أن الأوامر من الكتاب والسنة إذا تجردت عن القرائن فإنها تفيد الوجوب، ولنا في ذلك رسالة ولله الحمد، بينا الأدلة الدالة على ذلك وما يتعلق بهذه المسألة من تقسيمات وأنواع وفروع. فالحق الحقيق عندنا هو أن الأمر يفيد الوجوب، وهو قول جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى، إلا أن إفادته للوجوب مشروطة بعدم وجود الصارف الذي يصرف هذا الأمر من بابه إلى الندب. وهنا قد وجد صارفان ولله الحمد والمنة. أما الصارف الأول فهو الإجماع الذي حكاه جمع من أهل العلم، وهذا الإجماع إنما هو إجماع قديم قبل وجود الظاهرية، ولذلك لم يقل أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أهل القرون المفضلة، بأن التأمين في الصلاة واجب، لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد. ومن المعلوم أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها، وتحرم مخالفتها. وأما خلاف الظاهرية وقولهم بالوجوب فإنه قول مرجوح ضعيف لخلافه للإجماع السابق. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن العالم إذا خالف الإجماع فقوله شاذ مردود. وهناك مسائل كثيرة وقع إجماع أهل العلم عليها ولكن خالف فيها الظاهرية، وطرق هذا الموضوع ذكرته في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. فقد ثبت أن هناك أوامر أجمع العلماء قبل الظاهرية على القول بأنها لا تفيد الوجوب وإنما تفيد الندب والاستحباب، ولكن أبى الظاهرية إلا أن يخالف هذا الإجماع ويقول بأنها تفيد الوجوب. وهذا أي محط السؤال فرع من فروع هذا الذي ذكرته. فإذا أول صارف من الصوارف فهم السلف، يعني الإجماع، إجماع السلف، فإنه لم يقل أحد منهم بأن التأمين واجب من الواجبات. وأما الصارف الثاني فهو حديث المسيء في صلاته، وهو حديث رواه السبعة وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية أنه أمره بقراءة الفاتحة ولم يأمره مع ذلك بالتأمين، وقال في آخره: فإنك إن فعلت ذلك فقد أجزأتك صلاتك. فلو كان التأمين واجبا لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره به، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذان الصارفان يكفيان في قولنا بأن الأمر في هذا الحديث مصروف عن بابه الذي هو الوجوب والتحتم إلى الندب والاستحباب المتأكد، والله أعلم.